ثم فصل في كل طائفة كما سيأتي معنا في الكلام الذي قرأناه كل طائفة من أين ضلت، في أي واحد من هذه الاثنين، وكيف ضلت في ظنهم بالله عز وجل ظن السوء أو عدم تقديرهم لله عز وجل حق التقدير. وهذا الظن الذي بدأ إما أن يكون ظنا كفريا أو ظن دون الكفر، يعني من الفسق والظلم وغير ذلك. بعض الطوائف ظنت بالله عز وجل ظن الكفر كما سيأتي معنا، وبعضهم ظنوا بالله عز وجل ظن هو دون الكفر. ولكن يمكن الإجمال في مسألة سبب وقوع هذه الطوائف كلها في ما وقعوا فيه من ضلال، سواء كان ظن سوء أو قدر أو عدم تقدير الله عز وجل حق التقدير، أن أسباب الضلال إما أنها تكون ناشئة عن ثلاثة. أولا، إما أن تكون ناشئة عن قلة الفهم لكلام الله عز وجل، فتجدهم لا يستطيعون أو لا يمكنهم أن يفهموا كلام الله عز وجل فهما صحيحا دقيقا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سبب. السبب الثاني أنهم يعظمون الرأي فيقدمون العقل على النقل، وهذه أيضا كثير من الطوائف كما جاء عن المعتزل وغيرهم قدموا العقل في كثير من الأمور على النقل، فوقعوا ما وقع فيه من ضلالات. والمعلوم بأن عقول الناس تتفاوت، عقول الناس تختلف وتتفاوت في الفهم والإدراك، فإذا قدم العقل على النقل فحتما هو لابد أن يقع في الهوى وفي الضلال، لأن النقل هو اللي يحكم وليس العقل، النقل حاكم على العقل. وهذه يعني هذه السبب الثاني. السبب الثالث الهوى، تقديم الهوى أو هوى النفس، لأن الهوى يصد عن الحق. إذا هوى أحد شيء فلابد أن ينافع عن هذا الهوى ويقدمه على الحق، فالوقوع في هذا سبب آخر من أسباب الوقوع من الضلال والانحراف في الأمور العقدية، إما أن يكون قلة الفهم لكتاب الله عز وجل، أو أنهم قدموا العقل على النقل، أو أنهم الهوى قدموه وعلى الحق الذي يأتيهم في الأثار أو في الأدلة ومن الكتاب والسنة. هذه الأمور تختلف من طائفة الأخرى. تجد طائفة عندها هذه الأمور زادت فوقعوا في ضلال أكبر أو كثير، وطائفة قل عند هذا الأمر فوقعت في ضلال أقل. إذا المسألة نسبية تختلف من طائفة لطائفة، ولكن المجمل أنهم يشتركون في هذه الأسباب التي وقعوا فيها في الضلال، وأنهم إما أن وقعوا بسبب ظن السوء لله عز وجل أو ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. أول الذين ظنوا بهذا الظن هو ظن الكفري الذي ذكره المصنف، الذين أنكروا بأن الله عز وجل لقد أرسل الرسل. هذه الطائفة الأولى هي الطائفة التي أنكرت بأن الله عز وجل لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، بل هم قالوا بأن الله عز وجل كأنه ترك الخلق هكذا سدى. فهذا ظن كفري، هذا ظن كفري، لأنه لا أنكروا ما جاء في الكتاب وفي السنة، وجاء في قول الله عز وجل في الآيات الكثيرة بأن الله أرسل الرسل وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأيضا كما جاء في قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فقال الشافعي أي لا يؤمر ولا ينهى، وقال آخر من السلف أي لا يجازى ولا يثاب. فبين أن هؤلاء الذين يدعون بأن الله عز وجل لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا فلهم الملاحدة. وهذا القول لا شك أنه ظن كفري، لأنه تكذيب لله عز وجل وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أفحسب الناس وأن خلقناهم عبثا وأنهم إلينا لا يرجعون. فأن الخلق الله خلق الخلق كما قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، أي لا يجازى ولا يثاب. هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون الله عز وجل قد خلق الخلق عبثا هكذا لا يأمرهم ولا ينهاهم. وإثبات إرسال الله عز وجل للنبيين والرسل كثير في القرآن. قال الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهؤلاء الذين يعني يلحدون في الله عز وجل ويكذبون أن الله عز وجل أرسل رسولا ولم ينزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، هذا لا شك بأن هم وقعوا في هذا الظن الكفري، أنهم ظنوا بالله عز وجل ظنا كفريا وما قدروا الله حق قدره. وهذه تبين بأن الله عز وجل أيضا نعرج عن مسألة الرسول والنبي، لأن الله عز وجل بين أنه أرسل الرسل وأرسل أنبياء، والخلاف بين أهل العلم في مسألة ما الفرق بين النبي والرسول أقوال كثيرة يعني، ولكن نجمل فيها بأن يعني الأقرب للظهور أو للرجحان بأن النبي إليه ما أمر بوحي مكمل لوحي قبل ما قبله، يعني أمر بوحي ليس بجديد، أمر بوحي وأمر بالتبليغ، لأن في قول كما سنبين غير، لكن الراجح بأن النبي هو الذي أمر بالوحي ولكن لم يؤمر ويبلغه، ولكن لم يأتي بوحي جديد بل أتى بشرع من قبله. وأنا مثل الأنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل التي جاءت من بعد موسى إلى ظهور عيسى عليه السلام كلها جاءت بشريعة موسى، سواء مع حتى ما جاء عن زكريا ويحيى وداود وسليمان، كل هؤلاء جاءوا بشريعة موسى عليه السلام إلى أن جاء عيسى بالشريعة الجديدة. يعني جاءوا مكملين لشريعة موسى عليه السلام، لم يأتوا بشرع جديد. نعم، بعض الاختلافات قد تكون، يعني هو يأتي بتغيير، لكن هو يأتي على شرع من كان من الرسول الذي كان قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل كثر كلهم جاءوا على شريعة ما كان عليه موسى عليه السلام، فهم النبي على الراجح بأنه الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، ولكنه لم يأتي بشرع جديد بخلاف الرسول الذي قد جاء بشرع جديد وأمر بالتبليغ. بعضهم قال النبي أمر بال يعني أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، والرسول الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا فيه نظر، لأن يعني ما الفائدة من يوحى إليه ولم يأمر بالتبليغ، خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح بأنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الواحد، ويأتي النبي ومعه الاثنين، ويأتي النبي وليس معه شيء، فما لم يأتي معه يبقى هو أمر بالوحي. إذن الراجح بأن النبي ومن أوحي إليه أمر بالتبليغ، ولكن لو لم يأتي بشرع جديد. وأيضا إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، إذا جاء النبي والرسول في آية واحدة فهذا التفريق، وأما إذا افترق في الذكر فقد يأتي الرسول بمعنى النبي والنبي يأتي بمعنى الرسول. والذي يدل على ذلك التفرقة قول الله عز وجل: اذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا، فهو جاء بالرسول وجاء النبي، فيكون هنا في اختلاف بين النبي وبين الرسول. أيضا مسألة مهمة بأن الرسل، يعني هذه يدندن حولها هذه الأيام، وأنا قدرا قبل ما أتي قرأت كده بعض، هي واحدة ليس لها علاقة بالدين أصلا، يعني يقال لها طبيبة نفسية، وتكلمت في أن الرسل، هو الذي رد عليها مخطئ أيضا، يعني لأن هو الذي قال لها يعني لا تتكلمي في الدين، خليكي في الطب، هو أيضا أخطئ، لأن هي تقول بأن الرسل غير معصومين، واستدلت بقول الله عز وجل: عبس وتولى. فهو قال لها: أخطأتي، الرسل معصومون. هو خطأ وهي خطأ، لأن الرسل معصومون في الكبائر، معصومون في الخطأ في تبليغ الوحي والرسالة، لكن يقعون في الصغائر، ممكن يقع في الصغائر، لكن لا يقرون عليها. فهي استدلت بعبس وتولى، صحيح أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله لم يقره، كما نوح عليه السلام دعا أنه ربي ابني من أهلي وأن وعدك الحق، فقال أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعوذ بك، إلى آخر الآيات. فهو الرسل قد يقعون في الصغائر لكن لا يقرون عليها، لكن هم يغفر لهم. فهي أما العصمة في هذا يقع، لا يقع في الشرك، لا يقع في الكبائر، لا يقع في الخطأ في التبليغ، فهذه يعني بس النبي صلى الله عليه وسلم فعل تعبس وتولى، ده اجتهاد. طب ما احنا ما قلنا ده حتى نشوفه في الصلاة، ده كان اجتهاد ان هو كان عنده، ايوه انا قلنا هل يخطأ ام لا يخطأ، يعني يقع ولا ما يقع في الخطأ. ده مش صغير، انا بحكم ده اصلا مش صغير، يعني هو حتى لم يقع حتى في الصغير، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وجد قدام قادة قريش، وجد قدامه رجل واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قريش ومن دول اسلموا عايز ابن وراء قوم كثير اسلم، فده اجتهاد. انا اصل حضرتك ان الامر اصلا حتى ليس فيه صدق، يعني لا، هي النقطة هي تستدل بأن هو لما قال أمرا فعاتبه الله عز وجل، فكان وقع في خطأ، لذلك عوتب، وكما حدث أيضا في أسرى بدر، أسرى بدر عوتب. فنقول هو لا يقر على ذلك، هو يعني لا يقع في الذنب، بمعنى اللي هو إذا قال هو لا يقر على اجتهاده. طب ما قلت ذلك، قلت لك لا يقر على ما هو عليه، يعني صغائر، أنا أصلا حتى الصغائر لا يقع فيها. نعم، بس هو يخطئ، هي تقصد تقول يخطئ، يخطئ ام لا، يعني هو معصومون، هو كلامها هي ما فصلت في الكبائر والصغائر، قالت معصومون ام غير معصومون، هي عادة تريد ان تبين كأنها هل هو يخطئ ام لا يخطئ، يخطئ فهو يخطئ، بس عايز توصل منه ان هو بشر عادي. هذا هو بقى. طبعا هو تلبيس، لكن احنا نقول هو معصوم، نعم، ولكن هو يخطئ ولا يقر على الخطأ، لكن يخطئ لانه بني من بشر، لابد ممكن يخطئ، لكن لا يقر على الخطأ الذي هو فيه، يقر على الخطأ شيء ايش؟ يعني لا يترك على الخطأ. الله عز وجل إن أخطأ أي نبي لا يتركه على الخطأ، كما حدث مع إبراهيم عليه السلام ومع نوح ومع النبي مثلا. إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه آذر، فبين الله عز وجل أنه لا يستغفر للمشركين. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر لك ما لم أنه عنك، فنزلت آية عدم الاستغفار. وأيضا نوح لما طلب أن يستغفر أن ينجى ابنه فقال إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، إن أعيذك أن تكون من الجاهلين. فالله عز وجل لا يقر على النبي الأخطأ أي نبي أخطأ أن يقومه أو يبين له الخطأ. هذه هو المسألة، إنه لكن يقع، قد يقع في الخطأ. يعني إبراهيم عليه السلام قال أني كذبت، أنه لقد كذبت ثلاث كذبات، اثنين في الله وواحدة فيه، اثنين في ذات الله واحدة فيه، فوقع. ولكن الله عز وجل، آدم عليه السلام نفسه مش أكل من الجنة، هو نبي، فعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه ربه فاشتباه إلى آخر الآيات. فهو بين أنه يقع أم لا يقع، لكن لا يقر، إما يغفر له أو لا يبين له. هذا الشاهد بأن الرسل معصومون من وقوع في الكبائر وفي الشرك ومن الخطأ، ولكن الصغائر قد تقع، قد تقع، ولكن لا يقرون عليها أيضا. يعني هو قد يقع في صغيرة ولكن لا يقر عليها أيضا. سليمان لما دعا بأنه قال أنه سيطوف على كم امرأة ويأتي منها ولد، ولم يقل إن شاء الله، جاء بنصف واحد، هذا خطأ. حتى النبي قال لو قال إن شاء الله بين في الحديث مثلا سيأتي معنا حتى في باب الطلاق وغيره. ما احنا قلنا ولا أشياء لها إيش؟ وألقى الألواح أخذ برنامج. يعني أقصد أقول إن هو يمكن أن يقع فيها ولكن هو لا يقر عليه لأنه في بشرية، لكن قلنا هو ومعصوم من الكبائر ومعصوم من الشرك لهم أتوا بالتوحيد. ومنها نوح، مش نوح قال لنبني من أهلك قدني عدوك أن تكون من الجاهلين، بين بأنه لا يمكن أن ومع أن نوح ركن إلى الآية التي قبلها عليه السلام عندما قال إيش الله عز وجل له؟ أيوة إيش قلها؟ إنه من نجوك أهلك. لا مش من نجوك آية ثانية ليه؟ في الفهود قال أحمد فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. هنا جاء الاستثناء، سبق عليه القول ذلك وقال إن من أهلي، لأنه لما دعا في بعدها بآيات قال إن ابني من أهلي، لأن الله عجل قال له إيه وأهلك، وإن وعد الحق، نعم، بس هو الله عجل قال إلا من سبق عليه القول فاستثنيا. هو أراد أن يأخذ بقبل الاستثناء، قال إن ابني من أهلي وإن وعدتني إلا من أهلك، فهو قال إن من أهلي، لذلك وقال له نوح إن ابني من أهلي يعني هذا، فقال له الله عز وجل إنه ليس من أهلك. فالمهم أن هذه ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الصلاة، نسي هو ما أخطأ، هو نسي، تقصد النسيان؟ لا، هذا النسيان هذه بشر، وهذه من بشرياته أنه ينسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنسى كما تنسون، ولكن لا ينسى في الوحي، لأن الله عز وجل هو حافظ له الوحي. إن نزلنا له الذكر، إن نزلنا إليك الذكر، إن له لحافظه، فهو لا يخطئ في الوحي. فنسيانه، وهذا يجرنا مسألة السحر اللي تكلمنا عنها بأن النبي كان يخيل إليه، وهذه مسألة أخرى. إحنا نتكلم عن مسألة الوقوع في نعم في هذه المسألة. يبقى هذه الطائفة الأولى التي ذكرها المصنف الذين أنكرت أن الله أرسل رسول أو أنزل كتاب. ثم بين الطائفة الثانية قال ولقد رأوا حق قدره من نفي عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. هؤلاء من هؤلاء؟ قلت لي من هؤلاء؟ جبريل. قدري أنا فوقك معي عشان أنا في الكلام قدري ليش كده؟ عايزينك كده في الكلام دول قدري دول القدرية، هم جابوها خلاص احنا هاتيك الحيطة دي هتعمل لك مشكلة. طيب هم القدرية النفاة، الذين القدرية النفاة، وهم ظنوا أيضا ظن، وإن كان هذا الظن ليس بكفري، وهذا الظن ليس بكفري لوجود الشبهة عندهم، لذلك بعض كثير أهل العلم لم يكفروا القدرية، لأن القدرية ليس غلاة القدرية، القدرات القدرية الذين أنكروا العلم والقدرة هؤلاء كفار ومش موجودون الآن تقريبا. أما القدرية التي أقروا بالأربع مراتب القدر الذي علمها علم فكتب فأراد وشاء فخلق، ولكن أقر بالأربعة، لكن في العموم أقر بالأربع مراتب، لكن جاءوا عند أفعال المخلوقين قالوا في المرتبة الثالثة والرابعة للإرادة والمشيئة والخلق بأنها جعلوها للمخلوق وليس لله. يعني هم أقروا بالأربع مراتب إجمالا، الأولى والثانية كلية، الثالثة والرابعة الإرادة والمشيئة والخلق عموم الخلق، قالوا خلق كل شيء إلا أفعال العباد، أراد كل شيء إلا أفعال العباد. والذين جعلهم قالوا ذلك شبهة، لذلك قلنا الظن هنا ليس كفريا، الشبهة التي تؤلل إحنا قلنا ليس بالكفر إنهم أقروا بالمراتب الأربعة. هذا الأصل، لو كانوا مثل الطائفة الأولى الذين لم يقروا بالأول والثاني الغلاة هؤلاء كفار. الشبهة التي قالوها علم فكتب فأراد وشاء فخلق، أراد وشاء هذه يعني العلم قلنا بأنواع الكتابة بأنواعها والإرادة والمشيئة والخلق أربعة بالترتيب هكذا، علم فكتب فأراد فشاء خلق. هم ضلوا في الثالثة والرابعة، قالوا الله عز وجل علم كل شيء في الأولى والثانية وكتب كل شيء وأراد وشاء كل شيء وخلق كل شيء إلا أفعال العباد. والذين جعلوا قالوا ذلك قالوا إيش؟ ما نراه من معاصي وذنوب يفعلونها العباد فلا يمكن الله عز وجل يكون خلقه، كيف يخلق الله عز وجل المعاصي والذنوب؟ ولا جاءت الشبهة عندهم أنهم أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل أنه يخلق الشر والمعاصي والذنوب فقالوا نسبوها للعباد بأنهم الذين يخلقونها، ولكن وقعوا في شر أكبر بأنهم أخرجوا من الله عز وجل من إراداته ومشيئته ومن قدرته ومن خلقه أفعال العباد، فكأن العباد يفعلون أشياء ويخلقون أشياء بإرادة ومشيئة غير واقعة تحت إرادة ومشيئة الله وتحت خلق الله، فأراد أن ينزه الله عز وجل عنه يخلق ويريد ويشيء المعاصي فأخرجوها من تحت عموم القدرة وعموم الملك وعموم الخلق، وهذا لا شك أنه بهتان عظيم، ولكن لأن والعلماء قالوا أن فيها شبهة فنزل هذا الظن إلى من الكفر إلى دون ذلك. احنا رددنا عليهم قلنا ان هؤلاء القدريه اشبه بالمجوس لانهم جعلوا كل مخلوق خالق لافعاله، فكانهم تعدد الخلق عندهم او الخالقين فكانوا مثل المجوس. ايضا ثم قال على النقيض، قال ولا قدر الله حق قدره الضاد هؤلاء الذين قالوا انه يعاقب عبده، انه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو صلى الله عليه وسلم عز وجل، بل يعافيه عز وجل. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ هو يتكلم هنا عن من؟ عن الجبرية عكس القدرية، والجبرية هم الذين قالوا إن الإنسان كالغصن في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، إنه ليس له تصرف وليس له اختيار وليس له عمل وليس له مشيئة ولا مطلق. قالوا بل أن أفعال العباد هي الله الذي يفعلها، يعني كل الأفعال التي يفعلها العباد هو الله عز وجل الذي يفعلها، تعالى الله عما يقولون. حتى قالوا فكيف إذا كان هذه الأفعال التي يفعلها العباد هو يفعلها الله عز وجل فكيف يعاقب الله عز وجل العبد على فعله هو؟ إنهم أصلوا أصل من الذي يفعل هذه العباد ليس العباد بل الله عز وجل، فكيف يعاقب الله عز وجل عبده على فعل لم يفعله؟ وهذا هم الجبرية، قالوا بالجبر بأن المرء أو العبد مجبور على هذا الفعل لأنه ليس له إرادة ولا مشيئة بل أن الله عز وجل هو الذي فعله. هؤلاء أشر من القدرية، يعني الجبرية هم أشر من القدرية. الضابط ما بينهم أو الفرق ما بينهم بأن القدرية أثبتوا الأمر والنهي، يعني أثبتوا أن الله عز وجل يأمر وينهى وقالوا بالأمر والنهي، ولكن ضلوا في القدر في إثبات القدر. الجبرية العكس، أثبتوا القدر ولكن لم يثبتوا الأمر والنهي، يعني يقولوا بأن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى، يأمر وينهى نفسه، ما الذي يفعل العباد هو الله عز وجل، يفعل الأعمال هو الله عز وجل، فنفوا الأمر والنهي فقالوا لا ليس هناك فائدة أنك تصلي أو تصوم أو أنك تنتعن المحرمات أو شيء لأن أنت الذي تفعله ليس بملكك، الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك. فهؤلاء القدرية عظموا الأمر والنهي وضلوا في القدر، والجبرية أثبتوا القدر ولكنهم ضلوا في الأمر والنهي. لذلك كان الجبرية الجبرية أشد خبثا من القدرية، لأن القدرية أثبتوا الحكمة، حكمة الله عز وجل أنه ما خلق العباد إلا ليأمرهم وينهاهم ويستجيبوا. أما هؤلاء ضلوا في هذه الحكمة، فكانهم جعلوا، لأن ليس هناك حكمة من خلق العباد، الله عز وجل خلق العباد لإما يدخل هذا الجنة أو يدخل هذا النار، لأنه هم ليس في أمر ولا نهي، هم لم يثبتوا الأمر ولا نهي. كأن الله خلق العباد ليضع من يشاء في الجنة ويضع من يشاء في النار. فإنك لو عبدت الله طول عمرك، وهو الآن لو عصى الله طول عمره ليس مفيد، في الآخر الله عز وجل هو الذي سيدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، فكان ليس هناك فائدة من الأمر ولا نهي. لذلك كانوا أخبث وأضل عن من القدرية. الكل مبتدع والكل ضال، ولكن الجبرية أضل، لأنهم نفوا الحكمة في الأمر والنهي. فكان بل هم نسبوا لله الظلم، لأن الله عز وجل وتعالى كأنه يعاقب هذا ويثيب هذا بدون أمر ولا نهي، ولم يثبتوا أمر ولا نهي، فكأن الله يعاقب من يشاء ويثيب من يشاء، فكأن الله عز وجل نسبوا الظلم إلى عباده سبحانه وتعالى عما يقولون. أما الطرف الوسط اللي هم أهل السنة والجماعة أثبتوا الاثنين، أثبتوا القدر وأثبتوا الأمر ولا نهي. قالوا أن الله عز وجل قدر كل هذه الأشياء، والله جعل للعبد إرادة ومشيئة تحت إرادته ومشيئته، والله عز وجل أمر ونهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، لا يجازى ولا يعاقب. فأثبتوا الاثنين، لذلك كانوا هم الطائفة الفائزة التي وزنت بين الأمرين. ثم بدأ يتكلم عن طائفة أخرى أيضا، وهم قالوا ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ استنى. قال ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. جهمية. نعم، بس هذا يعني هو الجهمية أشدهم، لكن هو يعني ممكن تدخل الجهمية، لكن أصالة طبعا هو بيّن يقصد في الأشاعرة. الجهمية يدخلون مع الجهمية وما تليهم، هم شوف هم بالدرجات، قلة جهمية وجهمية ومعتزلة وأشاعرة، الأربعة مشتركين في مسألة الأسماء والصفات، بس فقط أن الجهمية والقلة نفوا الاسم والصفة، المعتزلة أثبتوا الاسم ونفوا الصفة بلا معنى، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات والباقي حرفوا. فهم درجات، أشدهم القلة الجهمية وآخرهم الأشاعرة، ويدخل معهم الماتريدية والكلابية يعني وغير ذلك، أو الماتريدية تحديدا لأنهم أثبتوا ثمانية، أدخلوا صفة أخرى. فهؤلاء كلهم الذي تكلم عنهم المصنف هم سلبوا الله، بس هؤلاء الذي تكلم عنهم أقرب للأشاعرة، لأن هو بين كل الذي أتى به الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية اللي هي الرضا والرحمة والمحبة والغضب، هذه كلها واقع عند الأشاعرة. طبعا بابي أولى الجهمية والمعتزلة المنتهي، لكن هو لما ركز على الاختيارية أراد أن يخص الكلام بالأشاعرة، لأن حتى وإن كنت تثبت بعض الأسماء وتثبت بعض الصفات، هذا لا يعني هذا لا يعني يجبرك، أو يعني كما قلنا في القواعد في الجمعة، لأنه إذا القول في باقي الصفات أو في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات، إذا كنت أنك تثبت سبع صفات فما الذي يمنعك أن تثبت باقي الصفات؟ هم لا، هؤلاء نفوا عن الله عز وجل الصفات الاختيارية اللي هي المحبة والرضا، اللي هي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، إن شاء أحب وإن شاء لم يحب، إن شاء رضي إن شاء غضب، إن شاء سقط إن شاء رحمة، وكل هذه طبعا الرحمة اللي هي الفعلية وغير الرحمة الذاتية، إن شاء ضحكة وغير ذلك من الصفات الاختيارية. وكما بينا سابقا من الصفات الإما ذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، ومنها يدخل إما الصفات الذاتية أو الصفات اللي يدخل معها الصفات الخبرية التي هي من المسمى عندنا بعض وأجزاء كاليد والرجل للأسف اليد والقدم والساق والإصبع والعين وغير ذلك من الصفات التي بينها، أو الصفات الفعلية الاختيارية التي مضابطها مشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. تعالى. هذه الصفات الفعلية، هذه الطوائف كلها مثل كما قلنا الجهمية وحتى الفلاسفة والمعتزلة كلها يعني لم يقدر، هذا وقع هنا إيش؟ لم يقدروا الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره لأنه هنا لم يثبتوا لهذه الصفات التي هي أصلا من صفات الإله التي جاءت في الكتاب والسنة، فما قدر الله حق قدره. لما يسلب من الله عز وجل الغضب ويسلب عنه المحبة والرضا والضحك، هذه كله ما قدر الله حق قدره، يعني هذا ما قدر الله حق قدره. هذه الطوائف أيضا التي تكلم فيها المصنف، ثم دخل في طائفة أخرى وقال ولا قدره حق قدر من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. هؤلاء يعني تكلم في أكثر من طائفة هنا. المشركون الأوائل يدخلون في هذه الطائفة من جعل له صاحبة وولدا، عندما قالوا بأن الملائكة هم بنات الله عز وجل تعالى الله عما يقولون، أو الذين قالوا اتخذ الله ولدا مثل النصارى أو اليهود، هؤلاء يدخلون سواء اتخذ الله ولدا أو قالوا أن الله ثالث ثلاثة مثل النصارى تعالى الله عما يقولون، أو الذين قالوا مثل اليهود عزير ابن الله، أو الذين قالوا أن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون. هؤلاء كل هؤلاء دخلوا في هذه الطائفة الذين ما قدروا الله حق قدره، ما نزه الله عز وجل. لقد قلتم لقد جئتم شيئا إدا، تكادوا السماوات يتفطرن منه وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هد وتخر الجبال هدى. فكل هذه الذين اتخذوا هذه الطائفة الذين اتخذوا مع الله عز وجل أو نسبوا لله عز وجل الولد ونسبوا إليه الصاحبة مثل من اليهود والنصارى والمشركين الأوائل، أيضا قال أو جعله يحل في مخلوقاته. هؤلاء هم من الحلول الاتحادية الذين سواء الحلولية أو الاتحادية الذين قالوا إيش؟ النصارى يدخلون، نعم خلاص ما هم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن هم جعلوا الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، لكن نقول حتى من غير النصارى هؤلاء أصلهم الاتحادية أو الحلولية الذين قالوا إن الله حل في العباد، وحتى أن ابن عربي كان يقول ما في الجبة إلا الله يسير الجبات تعالى عما يقول، فكأنه يريد بأن يقول بأن الإله قد حل في العبد، وهؤلاء هم الاتحادية والحلولية. والبطنية يقولون أيضا النصيريين الذين قالوا بأن الله عز وجل الذين يسموا علويين حل في من؟ حل في علي تعالى عما يقولون، حل في علي يترتب ما لهم يصلوا ده، ما بعد كده ما فيش أمر نهي بقى، هم جعلوا رفعوه جعلوه إله. أو كنت تقصد مش بكلم على حسن علي، كلمة الأبيض بيرى أن الله عز وجل يحل في البشر، ما هو نتيجة كده فين الأمر والنهي؟ إلى حيومه من ينهبه ومن يستجيب. هم قالوا ان كل شيء، ما هو هو تقصد الاتحاديه او الحلوليه يعني، ما هو لازم القول هذا، ما هو ده لازم القول، فهيرد بايه بعد كل الدوايه والحاجات اللي جابها، لذلك هو الحاد، ما هو نوع من الحاد من الالحاد، هو في الاخر ايش؟ ما عنده شيء خلاص، هو يرى ان هو الله في كل مكان، الله في كل شيء، حل في كل شيء. نعم، ان الجبريه او القدريه وحتى الاشاعره والناس لما قالوا الكلام ده قد يكون لا الشاعره ما قالوش هذا، لا الكلام بتاعهم كله بتاع كلام كل واحد كلامه يعني، نعم مالو كان كل واحد يقول كلامه في الاخر قد ينتج عن اجتهاد فيضل الاجتهاد بتاعه، ما هو ضل لا شك ان هذا ضل، بس هؤلاء هم ضلوا، ده مش ضل ده يعني ده حكايه بتدين ازاي، لا الأشاعرة هم متكئين، هم درجات، احنا قلنا استعرضنا كل الطوائف لان هم درجات، كل واحد ضل او وقع في الضلال بظن معين، اما ظن سوء او ما كما بين المصنف ما قدر حق قدره، لكن اختلفوا في هؤلاء اللي وصلوا للكفر وهؤلاء الذين لم يصلوا للكفر. يعني الأشاعرة ما كفرهم اهل السنه والجماعه لانهم يثبتون هو خالفوا في بعض الاشياء، لكن ايه حتى بعضهم يقول ما يخرجون عن السنه الا في الاشياء التي خرجوا فيها. وحركة وانا اظن ان هو بيتكلم ان الناس الاولانيين كان عندهم شبهه في جزئيه ما عندهم ضلال فيها، اما الحلوليه دول هذا اكثر اهل الارض، ما قلنا ان هؤلاء الملحدين، هؤلاء الملحدين هذا جعلوا حل لله في كل شيء، هؤلاء ليس عندهم دين اصلا ولا عندهم شريعه. لكن انت هتصلي لمين بقى؟ ما فيش، ما هم لا يصلون ولا هم خلاص هم لا ملحدين لا دين له اصلا، هو وقع لذلك او هو بقى عنده كما اعتقد، وهؤلاء منهم برضه البطنيه اللي هم كل الطوائف البطنيه منهم النصيريين الذين قبله علي، والذين قالوا بعد ذلك بعصم الروافض الذين قالوا كما سياتي المصنف ايضا بين لهم، الروافض ايضا الذين قالوا بعصمة الائمه وغير ذلك، وكل هذا ايضا من قريب من هذه العقيده الخاربه. ثم قال ايضا ومنهم دخل في الرافضه قال ولا قدره حق قدره من قال انه رفع اعداء رسوله واهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع اولياء رسوله واهل بيته. وهذا يتضمن غايه القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة. هو يبين هنا الرافضة، ليش الرافضة يقولون؟ الرافضة طبعا هم يدعون محبة أهل البيت وغير ذلك، ولكن هم قالوا بأن الله عز وجل أرسل الرسول والرسول لم يبلغ الرسالة على وجه الصحيح، وأنه تركه هذه المدة كلها يقاتل ويسمي الناس ويفتح الأبواب يفتح البلاد، وأنه أيضا لم يبين أحقية عليه. بعضهم قالوا بأن النبي بايع عليه 3 مرات، النبي الذي بايع عليه 3 مرات، 2 في السر و1 في الجهر، عندهم هذا في عهدهم الخربة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الوصية التي في علي وأهل بيته، وأن الله عز وجل تركه كل هذه المدة يعني على نصرة على نصرة لأصحابه على أوليائه. يعني هو يقال من الأصحاب النبي الذين كانوا معه، هؤلاء هم أعداء لأي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبلغ الرسالة كما بلغه، والله تركه كل هذه المدة. يعني هو هم يقول الله تركه المدة مع وهو لم يبين ذلك، كما قال المصنف أنه قال أنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، يعني رفع الأعداء، رفع الصحابة والذين معه على البيت، وجعل فيهم الملك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ووضع أولياء رسوله، يعني لم يجعل الملك في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وهذا تضمن غاية القدح. هذا الكلام الذي قالوه هو يتضمن إيش؟ غاية القدح في الله عز وجل، وما قدر الله حقا، كيف الله عز وجل وظنه بالله عز وجل يعني ينصر يرسل رسول ويجعل له التأييد والنصرة وفتح البلاد وتوحيد الناس إلى لا إله إلا الله، ويفتح به البلاد المسلمة ويجعل له التمكين في الأرض وهو على غير الحق وعلى الباطل، كيف يكون هذا من الله عز وجل؟ وهذا الكلام قال نفس ما قاله اليهود. اليهود عندهم بأن الله عز وجل أرسل ملك ومكن له وجعل يقتل النساء ويقتل الخلق وجلس مدة طويلة في الأرض يعيث فيها الفساد. قالوا هذا، قالوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه كأنه ربنا أرسله كملك وفعل ذلك كل هذه المدة، وفتح له كل هذه البلاد التي فتحت سواء من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي، وجعلهم على يد الصحابة. ثم هم يتهمون بعد ذلك الصحابة بالكفر، يعني الروافض يتهمون الصحابة بالكفار ويقولون كلهم ارتدوا إلا بعضهم. هذا نفس قول ما قالوه اليهود في كتبهم على أن الله عز وجل أرسل الملك وفعل ذلك وسر النساء وفتح البلاد وغير ذلك، وهذه مشابهة لعقيدة اليهود. كما أن اليهود أيضا اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، هؤلاء أيضا اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، نفس عقائد كثير، حتى أن ابن القيم أتى بسبعين اعتقاد عند الرافضة يشابه 70 اعتقاد عند اليهود. هو أيضا اليهود قالوا بأن الله عز وجل يعني بالبداء عند الله عز وجل يعني نسبوا اليهود الجهل لله عز وجل، إن الله يعلم. وكذلك الرافضة قالوا بالبداء، تعرفوش ايش البداء؟ البداء ان الله عز وجل لم يكن يعلم ثم علم، علم بعد الفعل، يعني لم يكن عنده العلم او نسب الجهل لله عز وجل. هذا ايضا نفس الامر بالبداء. ايضا اليهود قالوا بالحزن والندم، ان الله عز وجل كما ادعوا ان الله ندم بعد ان خلق السماوات والارض وحزن بعد ان وجد من عباده ما يفعلون، كانه لم يكن يعلم بان هذا سيحدث من عباده، فاتهموا الله عز وجل ايضا بالجهل. فتجد تشابه كثير بين الروافض وبين اليهود في المعتقدات التي عندهم. هذا يعني هذه الطوائف التي تكلم عنها، ثم يعني ختم بالدهريين لأنه قال فوازن بين قول هؤلاء، قال ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هنا بدأ يتكلم في آخر طوائف الدهريين. من؟ الدهريين. الدهريين هؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره أيضا، والذين أنكروا البعث، سواء كانوا من الفلاسفة، لأن الدهريين أربع أقسام، أو يعني يأتون على أربع أصناف، سواء كانوا من الفلاسفة الذين هو الطائفة الأولى الذي سموا نفسهم بالفلاسفة المسلمين، قالوا الذي ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ليس هناك في بعث، بل هي أرحام يدفعها الناس أو النساء وأراضي تبلع هؤلاء الذين يخلقون. وهؤلاء هم يعني شر الطوائف أيضا. وهذه ترجع لقول الله عز وجل، قال قائل منهم، قول الله عز وجل: إن كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الآية التي قرأناها الآن هي من الآيات التي تبين الذي جزاء من أنكر البعث، الذي أنكر المعاد. فقال هذه لها قصة بأن كان هناك رجلين في الدنيا، فكان أحدهما يؤمن بالبعث ويؤمن بالعودة وأنه سيرجع بعد ذلك لله عز وجل، فكان الثاني كان يوبخه على ذلك، قال إنك من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، كنا ترابا إنا لمدينون، أي يعني سنرجع ونحاسب على ما فعلناه. كان يوبخه كيف تؤمن بذلك، وكان الأول يؤمن بذلك. ثم حدث يوم القيامة فدخل هذا الجنة ودخل هذا النار، فكان الذي في الجنة يكلم أصحاب الذي معه يقول لهم قال إني كان لي قرين يقول إنك لمصدقين أئذا متنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، هو يقول تعالوا نطلع عليه نراه، هم في الجنة وهو في النار، فذهبوا قالوا ففتح له من الجنة ليراه في النار، فرآه فيه قال فرآه في سواء الجحيم، فلما رآه على ما هو فيه من ما فيه من جحيم قالت الله لقد كدت لتردين، يعني كنت ستضلني لو اتبعتك على ما أنت تقول عليه وتنكر علي وتوبخني على إيماني بالبعث لقد كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم هذه الآية تبين مسألة جزاء من أنكر، أن هناك من ينكر بالبعث، والحق أن الإنكار بالبعث على أربع طوائف، الذين ينكرون بالبعث هم أربع طوائف. الطريف الأول الذي أنكروا وجود خلق أصالة أو بعث، قالوا الذي يحدث هو أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني النساء تدفع أرحامها فتولد من نفسها والأرض تبلع الناس فيموتون فيها ويقبرون، هذه وليس هناك لا بعث ولا حياة بعد ذلك ولا حساب ولا أي شيء. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية بإنكار البعث هم الدورية، يقولون الدورية، هم ادعوا بأن كل 36 ألف سنة يعود الأمر، يعني كل 36 ألف سنة الذين كانوا في الدنيا يعودون مرة أخرى ويحيون مرة أخرى، دور كل دور كل 36 ألف سنة يقول. وهذه الذين جاء فيهم الأولى والثانية قول الله عز وجل، وقالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بعضهم فسر نموت ونحيا بأن الذي يموت الأباء والذي يحيا الأبناء، وبعضهم فسر على قول الطائفة الثانية الدورية بأنهم نموت ونحيا، أي نموت ثم نحيا، نموت ثم نحيا دورا كل 36 ألف سنة. هذا الصنف الأول والثاني. الصنف الثالث من الدهرية هم كانوا من مشركي العرب، والذين وافقوهم على اعتقادهم الذين اعتقدوا بالبداءة بأن الله عز وجل بدأ الخلق لكن لن يعيده، أن الله عز وجل بدأ الخلق ولكنه لن يعيد الخلق، وهم الذين قال فيهم الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ومع هذا قالوا وإن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين. هؤلاء أقروا بين الله الذي خلق، ولكن المشركين قريش وغيرهم وإن هي لموتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين. هؤلاء الصنف الثالث الذين أقروا بالبداءة، أي أن الله بدأ الخلق ولكنه لن يعيده، وهؤلاء وما نحن بمنشرين، ناس وإن هي لموتتنا الأولى وما نحن بمنشرين الدخان. فهم أنكروا البعث وأنكروا المعاد، وهذا يرد عليهم حديث أبو هريرة أو يوضحه الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون تكذيب هؤلاء، فقال وأما تكذيبه إياه إليك فيقول لن يعيدني الله كما بدأني. هذا بين النبي بأن التكذيب لله عز وجل قال أن الله لن يعيدني كما بدأني، وليس والله عز وجل فرد عليهم أو ما معناه وليس أول الخلق أهون عليه من إعادته، يعني إذا كان الله عز وجل قد بدأ الخلق فهو أهون عليه أن يعيده من كما بدأه أول مرة. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع الملاحدة، ملاحدة الجهمية، ومن وافقهم الذين أقروا بالمعاد، قالوا في هناك معاد، قالوا بالخلق وأقروا أن هناك معاد، ولكن معادهم ليس كمعادنا، قالوا هناك معاد وهناك أرض أخرى وأناس أخرى، ولكن الأجسام ليست هي الأجسام، والأرواح ليست هي الأرواح، والناس ليسوا من الناس، أي أن الذين يعيشون في هذه الحياة ويموتون ليس هم الذين يبعثون، والذين يبعثون يوم القيامة أناس أخر وأجسام أخر وأرواح أخر، ليس نحن. قالوا نعم هناك معاد وهناك ناس أخرى، لكن ليس هم الناس الذين كانوا في الدنيا، وليست هم الأرواح التي كانت في الدنيا، وليست الأجساد التي كانت في الدنيا، والذين يعذبون وينعمون ليس هم الذين كانوا في الدنيا، فهم لهم معاد غير المعاد. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا بأن المعاد له بداية أخرى، يعني الذين يعني يكونون في المعاد لهم بدء آخر وخلق آخر، كأن الله عز وجل يخلق أناس آخرين هو الذي يبعثهم ويجازيهم ويحاسبهم يدخلهم النار ويدخلهم الجنة، هذا كله طبعا مخالف لما قرأناه من الآيات والأحاديث. هذا مجمل هؤلاء الطوائف الذي ذكرهم. إيش؟ طبعا هذا في هذا الأربعة الدارين كفر، الأربعة الطوائف الأربعة الذين أنكروا البعث والمعاد هذا كفر، هذا من أصول الاعتقاد السنة والجماعة أنك تؤمن باليوم الآخر، مش قلنا لأركان الإيمان ستة، الإيمان بالله وملائكته ورسله والآخر واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أن تبدأ بأن هناك يوم الآخر الناس سيعودون وأن هناك حساب وجنة ونار وغير ذلك. فكل هؤلاء الذين أنكروا البعث على الأربع الأصناف كما بيناه هؤلاء أي ليسوا بمسلمين. هذه الطوائف كلها التي تكلم عنها المصنف كلها اجتمعت في مسألتين، مسألة أنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء أو ما قدر الله حق قدره فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. تكملوا هذه الجزء ولا نترك أسئلة؟ إيش يا إمام؟ إيش؟ طيب جيد. قال المصنف رحمه الله: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشرافه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس لتحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. نعم. هنا المصنف بعد أن ذكر أصناف من الطوائف المنحرفة التي انحرفت في باب الشرك وغيره، أراد أن أيضا يبين أن حقيقة الشرك كله إنما هو عبادة للشيطان، يعني من وقع في الشرك فقد وقع في عبادة الشيطان، وبين أتى بالآيات. المسألة ستطول، نحاول نفتح الباب فقط على قدر الوقت الموجود، هذا الجزء يحتاج لتفصيل، ولكن هو نبين الأول بأن المصنف أراد أن يوضح بأن كل من عبد غير الله عز وجل أو وقع في الشرك أو ضل في هذه الطوائف هو لابد أنه قد وقع في عبادة الشيطان، وقد بين الله عز وجل بأن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله عز وجل، إنما سلطانه على الذين ضعفت عبادتهم أو ضعف إيمانهم أو ضعف يقينهم بالله عز وجل واتبعوا الهوى وبعدوا عن منهج الحق. قال الله عز وجل: أم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فبين بأن هناك عبادة للشيطان الآن إثبات بأن الشيطان يعبد، وإما الشيطان إما يعبد باتباع الهوى كما سنبين، أو أن الشيطان يعبد حقيقة كما ظهر في أزمنتنا بأن هناك عبادة للشيطان حقيقة. فهذه تحتمل الآية الآن، تحتمل الصنف الأول بأن عبادة الشيطان هو أن تقع في إغواء الشيطان وما والهوى، أو أنك تعبد الشيطان حقا. والثانية ظهرت جليا يعني في هذه الأزمنة، بأن وجد من يعبد الشيطان، ووجدت طوائف التي تعبد الشيطان وتقدم للشيطان الطقوس والعبادات. والأولى التي يعني يظهر أنها المقصودة، لأن هي التي كثرت، يعني أن هي حتى لم يعبد الشيطان، ولكن كل من عبد غير الله عز وجل ولم يقدم للشيطان هو عابد للشيطان. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فتعلقوا بهم، لأن أي عبادة هي إغواء من الشيطان. أي عبادة لغير الله عز وجل لابد أن تكون ناتجة عن إغواء من الشيطان الذي هو تعهد أن يغوي بني آدم. قال الله عز وجل حاكيا عنهم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إلى آخر الآيات ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقد تعهد الشيطان، تعهد أمام الله عز وجل بإغواء بني آدم، وبين الله عز وجل أنه ليس له سلطان إلا إن عبادك إن لا ليس عليك سلطان إلا تعالى الغوي. الثانية في الدين في يوم العبادة الإغواء إلا عبادة أمور مخصصة. تبعتوا أول الآية قال هذا صراط مستقيم. أيوة قال هذا صراط مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى الله عز وجل بأن المستثنى من العباد الله عز وجل الذين يعبدون الله حق عباده لن يمسهم الشيطان، وأما الذين يمسهم الشيطان هم الذين خرجوا من عبادة الله عز وجل ودخلوا في عبادة الشيطان. وعبادة الشيطان استمتاع، فيها استمتاع كما بينت الآيات، بأن الله عز وجل قال: يا معشر الجن والإنس قد استكثر يا معشر الجن ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعضا. هذا استمتاع، والاستمتاع هنا يعني بعض أهل العلم تكلم على أن الاستمتاع بين الجن والإنس كاستمتاع العابد بالمعبود، بمعنى بأن العابد يعبد الشيطان والمعبود هو الشيطان، فيستمتع الشيطان بأن العابد يسجد له ويقدم له القرابين ويقدم له العبادات، وهذا استمتاع الشيطان. واستمتاع العابد بأن الشيطان يلبي له ما يريد، بأن العابد عندما يعبد الشيطان فالشيطان يلبي له ما يريد ويفعل له ما يريد، وهذا نوع استمتاع. وبعضهم حمل الاستمتاع على جواز الزواج بين الإنس والجن، وبعضهم حمل هذا على جواز الاستمتاع، لأن الآية تحتمل الاستمتاع اللي هو الاستمتاع العابد بالمعبود وكما بينا. وأيضا بعضهم قال بأنه يجوز، وقالوا أن هذا يعني حدث بأن الإنس أن يتزوج جنية، والعكس ممكن يكون الجن يتزوج أو يسحر المرأة، وكما يأتي في التلبيس الذي يأتي يعني في العشق كما يقولون ويستمتع، وهذا يحتمل. لكن الذي معنا الآن الذي هنا في العقيدة هو الاستمتاع الذي يكون بين العابد والمعبود، لأن الله عز وجل قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم الإنس ربنا استمتع بعضنا بعضا. فاستمتاع العابد هنا بأنه يلبي له الشيطان الذي يعبده، يلبي له ما يريد. واستمتاع الشيطان بأنه يعني ينتشي ويشعر بالعلو، لأنه يجد الإنس أو بني آدم يعبدونه ويقدمون له ما لا يقدم إلى الله عز وجل. فهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله عز وجل في الآية. ولكن أيضا ذكر في قوله تعالى هنا لفتة مهمة في مسألة الاستثناء، أن في آخر الآيات قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا استثناء صحيح، والأصل في الاستثناء أنه يستثنى من المستثنى منهم، ولكن هل هنا هذا الاستثناء مقصود به؟ يعني الله عز وجل قال إيش؟ النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هل هناك استثناء في أن عدم الخلود في النار لأهل الكفر؟ لابد من توجيه لهذا الاستثناء. يعني هذا الاستثناء ليس المقصود به أنه هناك أن بعض الكفار لا يخلدون في النار، إنه قال خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء ليس المقصود به أنه لا يخرج، بمعنى أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، ليس المقصود به استثناء المعلوم في اللغة بأنه إن شاء أخرجهم بعد ذلك، لا، هو المقصود هنا إلا ما شاء الله، أي أن لا شيء يخرج عن مشيئة الله. هذا الاستثناء بمعنى خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني كل شيء من هذا لا يخرج عن مشيئة الله، ليس معناه بأن الاستثناء أن بعضهم لن يخلد في النار، لأن الأصل وهي جاءت في آيات أخرى على أهل الجنة خالدين، إن ربك فعال في قوله سبحانه وتعالى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. هذا أيضا استثناء، مع أن أهل الجنة حتما هم خالدون، فهذا الاستثناء أيضا ليس مقصود به بأنهم إن شاء أخرجهم من الجنة بعد ذلك، لا، المقصود به بأن كل هذا في مشيئة الله عز وجل أو تحت مشيئة الله عز وجل، فليس المقصود بأن العطاء ينتهي أو أنهم لا يخلدون الثانيين في الجنة أو أن هؤلاء الكفار لا يخلدون في النار، بل هم خالدين في النار كما جاءت الآيات الأخرى المحكمات. ولكن هذا الاستثناء كما بينا استثناء بمعنى لا يخرج شيء عن مشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا تعبدوا الشيطان، هذه طيب ألا تعبدوا الشيطان هذه تحتمل العبادة، تقديم أنواع العبادات لله، أو لا تطيع الشيطان، يعني إما الطاعة وإما العبادة. الطاعة كما جاء في قوله تعالى من حديث كعب رضي الله عنه، حديث حبر، لا حديث عدي بن حاتم، أحسنت جزاك الله خير، عندما جاء قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقال ما عبدناهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فاتبعتهم، قال نعم، ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم من دون الله. فإذا العبادة إما الطاعة أن تطيع الشيوخ العلماء، تطيع الأولياء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله عز وجل، هذه عبادة من دون الله عز وجل، وهذه تحدث في أصحاب الطوائف والفرق الصوفية وغير ذلك، عندما يأمره بتحليل شيء أو يحرم عليهم شيء، لا تأكلوا هذا، لا تشربوا هذا، أو يحلل عليهم، يقول له أنت خلاص وصلت إلى مرحلة ليس عليك صلاة، سقطت الصلاة عليك أنت الآن، لا، وبعضهم يحلل الزنا لنفسه ويقول هو يعني ولا تسألوا شيخكم عن ما يفعله أو شيخهم عن ما يفعله، وهو يزني ويفعل ما يفعل، وهو قال هذا بلغ خلاص الرتبة فلو رفع عنه التكاليف كما قالوا، وهذا طبعا كله يعني كفر وضلال مبين، تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله، استحلال هذا، فيكون هذا من باب الكفر. المهم أن هذه الطاعة من عبادة الشيطان، إما أن تكون هذه الطاعة أو تكون العبادة الحقيقية أنك تتقرب إلى الشيطان بأنواع العبادات، تسجد للشيطان، تنذر للشيطان، تدعو الشيطان نفسه، وتفعل هذه العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل. يعني نقف عند هذه الجزئية، لأن في جزئية أخرى في تفصيل الشرك الأكبر والأصغر وغير ذلك، نقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأستغفرك وأتوب إليك. بعد الصلاة.